فينا اختناق شعور لو تدري يبكني يبكني يبكني ولو تدري عن اللي صادح ورحال حيرة بال دمعه ودعت عيني يتم شعور والأقسام وعدك بفهم له وإذا عزمت وبترحل تعال وخذني بيديني أبرحل معك ما أدري وين أبرحل معك للمجهول أنا ما بيني وبيني أقول خذني ما بيني وتبغاني حزين ومنكسر جدا ومتشتت وحس اني فقدت اللي وجوده في حياتي كان محيني بموت من الوله بعدك ومن شوقي ومن خوفي ومن ذكرى معي تاكل تشرم من صلفيني ولا اني قادر ادرح عنك لو والله ما اقدر ولا اني قادر اتناسى غرام بينك وبيني النسيان بينسي فلا حيا الله النسيان انا ماني ابي انسى انا احتاج بتنسيني واذا النسيان بينسي فلا حيا